الأخ الكريم الذي سأل: كنت قائم على ذنب فترة وحلفت ألا أعمله، وظللت فترة ملتزم، ثم وقعت فيه مرة نفس الذنب، ضاق صدري، حلفت على المصحف، وضعت يدي على المصحف ووقعت في نفس الذنب حتى بعد ما أقسمت على المصحف، أعمل إيه؟ أيها السائل الكريم، إرادتك ضعيفة، وأرجو ألا تغضب مني فإني أحبك في الله. إرادتك ضعيفة، الشيطان يلعب بك. اذكر الموت أمام عينك، لحظة ما تسول لك نفسك أقسمت. كفر عن أيمانك هذه، كفر عن كل يمين وقعت فيه، كفر عن 10 مساكين، عجزت، صم 3 أيام. لكن نصيحتي حتى لا تعود إليه، نفسك ستراودك للوقوع فيه مرة أخرى، ماذا تصنع؟ تذكر أنك ستموت وقتها، ستقبض الآن، وأنت ستقع في الذنب. لو تذكرت الموت وكربته والقبر وغمته لن تقع فيه أبدا. اجعل الموت أمام عينيك وتخيل أنك ستقبض الآن، لن تقع فيه. إني على يقين من هذا، واستعين بالله واستغث بالله عز وجل، وأكثر من الاستغفار، والزم الصلاة على النبي المختار.